هتجيله في قصة تانية بقى يقول له عليها تانية. بعدين ينتقل برضو الحكاية تانية. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هو بس ربنا آتى داود وسليمان علم صحيح، ادالهم علم. ايه هو العلم؟ منهج الدين، علمهم منطق الطير، ألن لهم الحديد، كل دي ادها لمين؟ الله. يبقى اتاه حاجات كتيره قوي. ام قال لك ايوه، واتاه ملك ولا لا؟ لان الملك لا ينبغي لاحد من بعد، اتاه الله ملك. ام قال لك لكنه لم يذكر الا النعمه التي يجب ان يفرح بها المؤمن، وهي العلم، لا الملك ولا المال ولا الدين. الله الله الله يا مولانا، ما شاء الله الله. ولقد اتينا داود وسليمان علما. الحاجات التانية ما اعتدش بها خالص، وحمد الله على أن آتاه الإيه؟ العلم. وحمد الله على أن آتاه الإيه؟ العلم. قال لك الله، لأن العلم ده لما يجي غير الملك وغير التسخير مش عارف إيه وغير إيه وغير إيه وغير إيه. قال لك ليه بقى؟ قال لك لأن العلم يحتاج إليه كل الخلق، ولكن المسائل التانية دي ما قد لا يحتاجون إليها. ولذلك سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه حينما نفي أبو ذر، لأنه كان بيتكلم على المال والأغنياء والبتاع والحاجات اللي زي دي، فنفوه عشان ما يعملش فتنة، إلى الربزة. قبل ما يروح الربزة راح لمين؟ للإمام علي عشان يتوسط له في إنه ما ينفوش. الامام علي مش عايز يدخل في المتاهه دي، ربما لانهم فاهمين بقى يمكن يقولك ده هو اللي مسلطه، ده هو اللي عامل الحركه، ده هو البتاع. قال له يا ابا ذر انك قد غضبت لله، فرج من غضبت له. الله الله الله الله الله، ما شاء الله. جاي لني تعمل فتنه؟ انك قد غضبت لله، فرج من غضبت له. إن القوم خافوك على دنياهم والملك وخفتهم على دينك، فاهرب بما خفتهم عليه، اهرب بدينك، واترك لهم ما خافوك عليه، فما أحوجهم إلى ما منعتهم وما أغناك عما منعوهم. الله الله الله يا إيه يا أخواتي دي؟ سلام يا سيدي. ما يبقى الناس بتحتاج للعلم، مش ضروري يحتاجوا يعيش بدون ملك وبدون مال وبدون مش عارف ايه، انما العلم علشان هيعمل له حياه تانيه رفيعه. يبقى حمد على مين هنا؟ على العلم. ولذلك الخليفه يبعث لسيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه مدد، يقول له يا ابن بنت محمد ما لك لا تغشانا كما يغشانا الناس، ما بتجيش المجلس بتاعنا كده وتقعد تسهر ويانا بتعمل سهرايه كده وبتاع. قاله ليس عندي من الدنيا ما أخافك عليه. هتعمل فيها ايه؟ هتصدر ايه ولا تاخد مني؟ ما عنديش. ليس عندي من الدنيا ايه؟ وليس عندك من الآخرة ما أرجوك له. الله هي تمام، فما أحوجهم إلى ما منعتهم وما أغناك عن ايه؟ عما منعوك. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله دائما الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. شوف الأدب برضه، فضلنا على كثير، يبقى في ناس يمكن أفضل مني، مش إحنا يعني حجرنا، فضلنا على كثير من عباده الإيه؟ المؤمنين.